الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع عاشر الأئمة العشرة ومع خاتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، مع أبي الأعور سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، نعيش في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. سعيد بن زيد هو ختام العشرة المبشرين بالجنة الذين هم سادة الأمة وخيرة الخلق بعد الأنبياء، وهم قادة الأمة وأسوتها بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الختام في الحلقة الماضية عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وفي هذه الحلقة نختم العشرة إن شاء الله تعالى بترجمة سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه أرضاه، فمن هو وما فضائله وما الثمرات المستفادة من سيرته العطرة رضي الله عنه أرضاه. أولا، هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وهناك من العلماء كابن عبد البر من يزيد في نسبه بين رياح وقرط عبد الله، فيقول هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. إذن يلتقي مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي ابن غالب، فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، الذي يلتقي فيه مع سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه. مرة ابن كعب في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدي ابن كعب في نسب سعيد ابن زيد. سعيد بن زيد هو ابن عم عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكان متزوجا بأخت عمر فاطمة بنت الخطاب، وتزوج عمر بأخته عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. قبل أن أخوض في الكلام على سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يكنى بأبي الأعور رضي الله عنه، تعالوا بنا نعيش قليلا مع أبيه زيد بن عمرو بن نفيل الباحث عن الحقيقة. زيد بن عمرو كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في البخاري تعليقا قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال الليث، ليث بن سعد إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، المتوفى سنة 75 و100 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر، وهي أم عروة ابن الزبير وبنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما، قالت: رأيت زيد بن عمرو، زيد بن عمرو ابن نفيل، قائما مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري، يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، كان يحيي الموؤودة، إذا أراد الرجل أن يئد ابنته، يعني أن يقتلها، أن يدفنها وهي حية وهي صغيرة خشية العار، يقول له: اتركها، دعها، فيأخذها، فإذا ترعرعت شبت خيره: إن شئت أخذتها وإن شئت كفلتها لك. والحديث كما سمعنا علقه البخاري في صحيحه، وقد وصله النسائي في سننه، وابن سعد وابن إسحاق في سيرته قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في المستخرج، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن حجر في تغليق التعليق. كلمة علقه البخاري مثل المروحة إذا كانت معلقة، أو النجف إذا كان معلقا بالسقف لانقطاع بيننا وبينه. فالحديث المعلق هو ما سقط من بداية إسناده راو أو أكثر. فالحديث علقه البخاري بصيغة الجزم وصله من سمعنا، والحديث صحيح إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها رأت زيد بن عمرو ابن نفيل رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه أنه كان قائما مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته، أن يئدها، أن يدفنها حية، يقول له: دعها، اتركها لي، ثم يأخذها ويربيها، فإذا ترعرعت شبت وكبرت خيره: إما أن تأخذها وأن ترجع ابنتك إليك، وإلا اتركها وأنا أكفلها. وكان باحثا عن الحقيقة رضي الله عنه أرضاه. ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن عمرو ابن نفيل رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه خرج إلى الشام ليسأل عن الدين، سافر وخرج إلى الشام ليسأل عن الدين، فالتقى بعالم من علماء اليهود فقال: إني أريد أن أدين بدينكم إن أعجبني. فقال: لا تنالوا رحمة الله، أو لن تدخل في ديننا حتى تأخذ قسطا من غضب الله، لا تدخل في ديننا إلا إذا أخذت حظك من غضب الله. قال وهل أنا فررت إلا من غضب الله؟ وأنا أستطيع، كيف أستطيع غضب الله؟ أنا ما خرجت ولا تركت بلادي ولا سافرت إلا لأفر من غضب الله، فكيف آخذ قسطا من غضب الله؟ كيف آخذ حظي من غضب الله؟ قال فهل تعلم دينا، يعني دينا غير دينكم؟ قال لا أعلم إلا الحنيف. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان يعبد الله وحده، فانصرف عنه حتى لقي، وكما سمعنا الحديث في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فانصرف حتى لقي عالما من علماء النصارى فذكر له ما ذكر لعالم اليهود: إني أريد أن أدخل دينكم إن أعجبني. قال لا تدخل ديننا حتى تنال حظك من لعنة الله. قال وهل فررت إلا من لعنة الله؟ يعني كيف؟ أنا ما فررت إلا من لعنة الله وغضبه. هل تعلم دينا أفضل من دينكم؟ يعني هل تعلم دينا آخر يدان به يكون أفضل من هذا الدين الذي تدينون به؟ قال لا أعلم إلا الحنيف. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان يعبد الله وحده، فرجع رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، ولما برز أي خرج من بلاد الشام قال اللهم إني أشهد أني على دين خليلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يا رب أنا أشهد أني على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم. رجل يبحث عن الحقيقة وعن الدين في زمن كان فيه العرب قد بدلوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل مبعث سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان رضي الله عنه أرضاه ما يأكل ما ذبح على الأنصاب، والأنصاب جمع نصب، والنصب أحجار كان كفار قريش يضعونها عند الكعبة ليذبح عليها للات والعزى وبقية الأصنام والأوثان. ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح، وذلك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم وأن ينزل عليه الوحي. بلدح مكان من طريق التنعيم، وقيل إنه واد يعني قريب التنعيم في مكة. فقدمت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت السفرة ليأكل صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة. فأبى زيد بن عمرو ابن نفيل أن يأكل، وقال إني لا آكل مما ذبح، لست آكل مما ذبح على نصبكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وكان رضي الله عنه يقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، أتذبحونها على غير اسم الله؟ إنكارا لذلك وتعظيما له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما التقاه أسفل بلدح قدم سفرته عليه الصلاة والسلام ليأكل وقال أقبل يا زيد كل معنا. قال إني لا آكل مما ذبح على أنصابكم. وقلنا إن أنصاب جمع نصب، وهي أحجار كانت تكون عند الكعبة ليذبح لها عليها للأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل مما ذبح على الأصنام، ما أكل مما ذبح للأصنام، وما أكل مما ذبح على النصب للأوثان، بل عصمه الله جل وعلا. فما زال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظا مصونا مصطفا باصطفاء الله وحراسته وحفظه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما ارتكب صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته شيئا من المنكرات ولا شيئا من الفواحش بعصمة الله جل وعلا له صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه. لكن الأكل التسمية على الذبائح ما جاءت إلا بأمر القرآن، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالتسمية أمر مشروع، وما كانت توجد شريعة في هذا الوقت يعمل بها، إنما هو اجتهاد من زيد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه في أنه ما كان يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، فلا حرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أكل مما ذكر اسم الله عليه أو مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن التسمية ما جاءت إلا بعد التشريع، وقبل التشريع والوحي فما كان يوجد حلال ولا حرام، إذ الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. أما الفواحش، أما المنكرات، الزنا، الغدر، الخيانة، الرذائل، الدناءة، كل ذلك كان معصوما منه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه مات أو قتل على خلاف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. لما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ونزل عليه الوحش، لا يتعجب أن يسارع سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل إلى الإسلام، لا يتعجب. لماذا؟ لأن أباه كان الباحث عن الحقيقة، لأن أباه الذي كان يحيي الموءودة في الجاهلية، لأن أبا الذي كان يقول يا معشر قريش والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. إذن لا يتعجب أن يبادر وأن يسارع سعيد بن زيد إلى الإسلام هو وزوجه فاطمة بنت الخطاب. ولقد قال سعيد بن زيد كما أخرج البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي عن قيس ابن أبي خالد الأحمسي البجلي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه قال: لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي على الإسلام وأخته. يعني قبل أن يسلم عمر كان عمر يقيده ويربطه ويربط معه زوجه فاطمة التي هي أخت عمر من أجل أنهما قد أسلما، مع أن سعيدا وفاطمة كانا السبب في إسلام أمير المؤمنين وفاروق الإسلام أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلا يتعجب أن يسارع سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه وأن يبادر إلى الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ لأنه تلقى ذلك من أبيه، وينشأ ناشئ الفتيان من فينا على ما كان قد عوده أبواه. رجل نشأ في بيت يسعى للدين، في بيت يبحث عن الدين، في بيت حرم أشياء كثيرة من أمور الجاهلية، لدرجة أن أباه كان رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه كان لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قبل نزول الوحي على صدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتعجب، لا يتعجب أن ينشأ سعيد رضي الله عنه في هذا البيت العظيم، لا يتعجب أن يسارع وأن يبادر إلى الإسلام، وأن يسارع إلى الانقياد لأمر الله سبحانه في بداية الذين سبقوا إلى الإسلام، لأنه تربى على الخير وعلى الفضيلة وعلى العفة وعلى الكرامة وعلى الطهارة وعلى البحث عن الحق والدين، وعلى اعتقاد أن ما عليه اليهود باطل، وأن ما عليه النصارى باطل، وأن ما عليه العرب باطل، فما بقي إلا دين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن أباه رفض كل هذا، وكان يقول رضي الله عنه: ما يا معشر قريش، ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري. ورقة بن نوفل تنصر وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، أما زيد بن عمرو بن نفيل فبقي على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اللهم إني أشهد أني على دين خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن بادر وأسرع سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه إلى الإسلام. عمر وهو من هو كان يربطه يوثقه قيدا، هو يعني يوثق سعيدا وزوجه فاطمة. فاطمة هي أخت عمر رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب ابن نفيل، الخطاب عم زيد ابن عمرو، يعني عمر ابن عم زيد، فسعيد ابن عم عمر، بمعنى أن عمر ابن عم أبيه، وابن عم الأبي ابن عم. فعمر رضي الله عنه كان يؤذيه ويؤذي أخته، حتى شرح الله صدره للإسلام بسبب صبر وثبات سعيد وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وجعل الجنة مثواهما، وقد فعل بمنه وكرمه كما سنذكر في فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إذن سعيد من السابقين، هو وزوجه فاطمة من السابقين إلى الإسلام، ومن الصابرين على المحنة والابتلاء والإيذاء. وهكذا شأن المؤمن في كل زمان وفي كل مكان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صبروا ولعلمن الكاذبين. إذن ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. إذن أيها المؤمن الكريم، أيتها المؤمنة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على المصائب والألام والهموم، فالدنيا تفنى ولا يبقى إلا الله، ولا يبقى إلا وجه الله، ولا يبقى إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ففي صحيح مسلم من حديثه رضي الله عنه، حديث زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أن سيد هو سعيد يقول أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وعمر في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وعثمان في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وعلي في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة رضي الله عنه أرضاه، والزبير بن العوام في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وسعد بن مالك في الجنة رضي الله عنه أرضاه، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص كما ذكرنا ذلك من قبل، وسعد بن مالك في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة رضي الله عنه أرضاه، وسعيد بن زيد في الجنة. وقال إن شئت أن أخبركم بالعاشر، قالوا أخبرنا، قال سعيد بن زيد. إذن شهد له سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، بل شهد له بالشهادة، شهد له بالشهادة، شهد له بالجنة صريحا كما في مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وأحمد وعند غيرهم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، بل شهد له أنه شهيد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في الكبرى، والترمذي وابن ماجه في سننهما، والطيالسي والحميدي وأبو يعلى في مسانيدهم، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والعقيلي والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء بمكة، أحد بالمدينة وحراء بمكة، فتحرك حراء فقال اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. حراء اهتز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن حراء، اثبت مكانك لا تتحرك، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. والحديث أيضا جاء من حديث عثمان ومن حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهم جميعا. إذن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة. السؤال، إذا كان من العشرة المبشرين، وإذا كان من السابقين الأولين للإسلام، وإذا كان بهذه المنزلة العظيمة، السؤال لماذا لم يجعله عمر في أصحاب الشورى؟ عند موته رضي الله عنه أوصى أن تكون الخلافة في ستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. لماذا أخرج منها سعيدا؟ هذا سؤال. لماذا يخرج سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه؟ هل لم يثق فيه عمر؟ الآن سؤال، إذا كان بهذه المنزلة وأنه من الشهداء ومن أهل الجنة بل من مستجاب الدعوة كما سنذكر إن شاء الله تعالى، كيف لم يجعله عمر في أهل الشورى في الستة؟ فكان أن يجعلهم سبعة الذين مات عنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم خيرة الخلق في هذا الوقت. لماذا لم يدخل سعيدا فيهم؟ هذا من كمال عمر رضي الله عنه أرضاه، إذ إن سعيدا هو ابن عمه وختنه، الختن زوج البنت أو زوج الأخت، فلان ختن فلان، ختنوا أي زوج ابنته أو زوج أخته. فسعيد ابن عمه وزوج أخته، فلو ذكر سعيدا فيهم أو ذكر ابنه عبد الله لقال الرافضي حاب ابن عمه وختنه وحاب ابنه، فأخرج أهله جميعا منها حتى لا يقال. وهذا من كمال العمل لله سبحانه وتعالى. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يدخل سعيدا ابن عمه وزوج أخته، ولم يدخل ابنه عبد الله مع أنهما كانا أهلا للإمامة، ولم يتخلف سعيد في سابقة ولا فضيلة، فقد شهد المشاهد كلها مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلا بدرا، لأنه كان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى جهة بلاد الشام، فلما رجع أسهم له من غنائم بدر. إذن لماذا لم يشركه عمر في أهل الشورى الذين يختار منهم الإمام والخليفة الذي يخلف عمر؟ لأنه أراد أن يخرج أهله وأقاربه، وهكذا فليكن العمل لله. إذن ما كان متخلفا عن إخوانه من السابقين في فضيلة ولا في سابقة ولا في خير، لكن أراد عمر رضي الله عنه ألا يتحمل مسؤولية الأمة من بني عدي أحد غيره. يكفي إن كان فيها خير فقد نلناه، وإن كان فيها شر فيكفي أن يحاسب عليها واحد من بني عدي، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الذهبي رحمه الله، وهذا من كمال العمل لله، أنه أخرج زوج أخته وابن عمه وكذلك أخرج ابنه، إنما يستشارون فقط ولا يرشحون للخلافة أو يختارون للخلافة. طيب، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من مستجاب الدعوة، كما كان سعد مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص، كذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه من مستجاب الدعوة. كيف لا وهو من السابقين الأولين للإسلام، ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أسهم له في بدر، أي أنه من أهل بدر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث من طريق عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه أن امرأة يقال لها أروى بنت قيس. أروى بنت قيس، أن أروى بنت أويس، أن أروى بنت أويس شكت سعيد بن زيد لمروان بن الحكم أنه أخذ شيئا من أرضها، وكانت أرض سعيد بجوار أرض أروى بنت أويس، أرضها بجوار أرضه، فبنى حائطا جدارا، فقالت إنه أخذ جزءا من أرضي، فأرسل إليه مروان إن أروى بنت أويس تشكوك أنك أخذت جزءا من أرضها. فقال سعيد رضي الله عنه: أكنت آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني إن أخذت شيئا ظلما يأتي كطوق من سبع أراضي وهو في رقبتك تحمله، وكيف تطيق أن تحمله؟ هل كنت أو ما كنت لآخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان بن الحكم: والله لا أسألك بينة بعدها أبدا. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. إن كانت كذبت علي فابتليها بالعمى واقتلها في الأرض التي ادعت أني أخذتها. قال عروة بن الزبير: فما ماتت حتى ذهب بصرها، عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة من الأرض، يعني في بئر، في حفرة، فماتت فيها. فكان أهل المدينة بعد ذلك إذا أراد بعضهم أن يدعو على بعض يقول: أعمى الله بصرك، بصر الأبعد، أعمى الله بصرك كما أعمى أروى، أو أعماك الله كما أعمى أروى، أروى بنت أويس. الحديث في الصحيحين بدون القصة، لكن بهذه القصة في انفرد مسلم رحمه الله تعالى بروايته عن عروة من طريق عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه ورضي عن أبيه أن أروى بنت أويس شكت سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم أنه أخذ شيئا من أرضها فأرسل إليه. فقال سعيد: أكنت ما كنت لآخذ شيئا من أرضها وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. قال مروان بن الحكم: والله ما كنت لأسألك بينة بعدها، لن أسألك بينة بعد اليوم، لن أطالبك ببينة ودليل بعد هذا الكلام. رجل صادق. فأراد سعيد بن زيد أن تظهر براءته تامة، وقد أظهرها الله، فقد جاء سيل، جاء سيل، وكان سعيد قد بنى جدارا، فجاء السيل فكشف عن الأرض، فوجد أنه قد بنى هذا الجدار في أرضه ولم يبنه في أرض أروى. فقال سعيد عندما قالت أروى ذلك، وعندما تحاكم إلى مروان بن الحكم، اللهم إن كانت كاذبة، هو يعلم لكن من التأدب مع الله عز وجل، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها. لماذا؟ لأن الكذاب لا يكذب إلا وقد أعمى الله قلبه. الكذاب ما يكذب إلا وقد انحرف قلبه عن الصراط المستقيم. فإذا انحرف قلبه فليرن الله آية في بصره، انحرفت البصيرة أو عميت البصيرة فليعمى البصر. إذا كانت ادعت علي أني أخذت شيئا من أرضها، اللهم فاقتلها في أرضها. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه، فوالله يعني ما ذهبت، ما مرت الأيام إلا ما ماتت عروة، يقول هو رآها بنفسه، ما ماتت أروى هذه حتى ذهب بصرها، وماتت في حفرة في أرضها. في رواية في مسلم من طريق محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر أنه رآها كانت تقوم من الليل تتمسح بالجدران ولا ترى حولها وتمشي، فقيل لها فقالت أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد، كما قال الرجل العبسي في أنه كان يقول أصابتني دعوة سعد. وهنا لابد أن يحذر المؤمن والمؤمنة، أن يخشى المسلم والمسلمة، أن يخشى الموحد والموحدة من دعوة المظلوم. هم أهل صلاح وأهل دين وأهل تقوى وأهل سابقة إلى الإسلام، لكنه ظلم. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حادثة إرسال معاذ إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم قال في نهاية الحديث واتقي، احذر، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ولو كان كافرا يستجاب لها، ترتفع إلى السماء وتخترق الحجب وتصعد إلى الله جل وعلا فيقول لأنصرنك ولو بعد حين. فاتق الله أيها المؤمن، واتق الله أيتها المؤمنة، واتقوا الله أيها المسلمون والمسلمات من دعوة المظلوم. نحذر ونرهب من دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، لا يوجد حجاب بينها وبين الله. فاحذر، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. احذر، أقول احذر أيها الظالم، احذري أيتها الظالمة. احذر أي إنسان فليحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صح مسلم من حديث جابر: الظلم ظلمات، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. في الصحيح من حديث ابن عمر: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. احذر، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنامي. سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه، لأن الوقت قد داهمنا ويبدو أن الإشارات بقرب الوقت قد بدأت، فحتى نختم العشرة إن شاء الله. سعيد بن زيد هو أول من ولي نيابة دمشق عن أميرها أبي عبيدة بن الجراح من المسلمين. إذن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن الباحث عن الحقيقة، زوج فاطمة بنت الخطاب، ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، المجاهد في سبيل الله الذي شارك في كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته إلا بدرا، لكنه كان في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أسهم له وأعطاه من سهمها. شارك في فتح دمشق رضي الله عنه أرضاه. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عبادا زهادا مجاهدين، آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، كانوا علماء فقهاء، كانوا لماذا لا نتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هذا سؤال، يعني لماذا لا نتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا إذا تشبه بعضنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجم من قبل من لم يوفق لطاعة الله؟ لماذا؟ لماذا إذا أراد بعض الناس أن يكون من أهل الخير والفضل، هل يصل الشر ببعض الناس أن لا يعجبه أن يطيع الله جل وعلا بعض عباده؟ أحذرهم من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما قلت الوقت قد داهمنا، فأختم بكلمة للإمام شيخ الإسلام النقاد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله تعالى: فهذا ما تيسر من سيرة العشرة. أختم به سيرة العشرة رضي الله عنهم أرضاهم بمقولة الذهبي رحمه الله تعالى: فهذا ما تيسر من سيرة العشرة. وأقول أنا قد قصرت في سيرة العشرة، لكن حسبي أنني أحبهم وأدافع عنهم، فأسأل الله أن يحشرني والسامعين والسامعات جميعا مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. يقول: فهذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، فأبعد الله الرافضة، أسأل الله أن يبعدهم، ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم، وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، فوالله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتجر ويتكسب. يعني أبو بكر كان تاجرا، ما كان صاحب مليارات سيعطي الملايين للناس ليجعله خليفة، إنما رجل يطعم أولاد. لا، ومن بني تيم أضعف قبائل قريش، بنو تيم وبنو عدي، لا لرغبة في أمواله ولا لرهبة من عشيرته ورجاله. ويحك، أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه، والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض، لا حيلة في علاج الرفض، فإنه داء مزمن. أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا من هذا الداء. والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. بهذا نكون قد أتينا على ختام سيرة العشرة المبشرين بالجنة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني والسامعين والسامعات بما قلنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن أطال الله في العمر وقدر، وأسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير وكل تقديره خير، إن شاء الله تعالى أن يكون الحديث مع سيد الأنصار، مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومع بعض مواقفه المشرفة. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.